il y a des choses qui passent avant d'autres. فمثلاً تقدم معنا أمس أن من أهم ما يبدأ به الداعي إلى الله الدعوة إلى التوحيد. ما الدليل ياسين؟ أي واحد الله أحسنت. الحديث في الصحيحين عن ابن عباس قصة معاذ، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أي واحد الله. فهذه من كيفية الدعوة، كذلك من كيفية الدعوة أن تكون برفق. تقدم أمس سوفيك دوسور سيسا الأصل رحمة حكمة، لأن أحيانا يفوت رفق، أحيانا يفو العزيمة يفو شيء من الشدة مع بعض الناس، كقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد من الدعوة. فالدعي إلى الله لابد أن يتصف بهذه الأوصاف. أولا العلم، ثانيا أو من العلم أن يعلم الحكم الشرعي، ثانيا أن يعرف كيف يدعو. فالدعوة من عبادة على كيفية. قال وفي حال المدعو، سأصل أتخوازيان حال المدعو أي تدوى كنت لا بيرسونا كي تدوى فيغ الدعوة، تدوى كنت سو حال. لأن مثلا تدوى فيغ الدعوة أن جاهل أن إنيغون سبا كم تفي الدعوة أن طالب، تفي الدعوة مبتدع معاند يسلحق لكن يبقى سبا كم تفي الدعوة أن بيرسون كي فين بدعة. Et il se passe, un jahil. Il a vu les gens faire, il fait. Enfin, l'insan, la boud, yandur, yani hal al-mad'u. Ça, ça ne veut pas dire que tu t'anazel an il-haq, ou tu fermes les yeux sur il-haq, ou là. Là, abadan. Lakin al-kayfiyya, elle va changer. Al-imam Malik, alayhi rahmatullah, comme tu le sais, taqaddamat ma'ana al-qissa fi al-aqida fi al-istiwa. أنه غضب لما سأل ذلك الرجل كيف استوى، غضب إلا في صوته من المسجد، لأن الرجل لعله ستان مبتدع ستان ضال إلى بولي فيق تشويش إلى بولي إلى آخره. أما الجاهل المسكين سيبا يدمون دون كيستيون، ولو لا كيستيون على بابون مثلا في الصفات في كذا، لا بتصبر معه إتو لعلم كيف باكي بوز سجور دون كيستيون. فحال المدعو سمهم، حال المدعو سمهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينظر في حال المدعو، فلما بال ذلك الشخص في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه. ذاك الأعرابي اللي رانتري في المسجد إلى يغني النبي صلى الله عليه وسلم إلى يتدوى بكم، لأنه يسي كي سبا يسي كي لفي سا سبا بفر دو مال أو مسجد لا. Il est venu, il a trouvé خاصة à l'époque le masjid. Il n'y avait pas comme nous le firash et l'akhir. Là, c'est comme si c'était dehors. Sauf que c'est couvert, il y a des murs. Enfin, Al-Arabi, il est rentré, il ne savait pas. Il a uriné dans le coin du masjid. Al-Nabi, sans salam, il lui a montré. كذلك, قصت يعني حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الكعبة. تعلمون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم il a voulu remettre la Kaaba à sa place. أي على قواعد إبراهيم، لأن أصل الكعبة سإبراهيم كلها فعل قواعد على بدي باز بان اندروا بخيسي. ثم دي فوا الكعبة كما تعلمون التنبي يبدي السيول يبدي الزينوداسيون يبدي كذا التنبي يلون ركنسخي أكوتي يلون با ركنسخي دان قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام il a voulu la remettre à sa place. لكن il a délaissé لماذا؟ أحسنت. لأن قريش أهل مكة ابنتمت في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فمكة ستبنو بلد مسلم، كثير منهم أكثرهم أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى لسي لأن إلى سوك سي لغرمي الكعبة على سابلاس لجون إزوري دي انظروا Andoro, ça commence, il vous change la Kaaba, demain il vous fait ça, et il y avait des gens qui venaient se mettre dans l'islam. Et celui qui vient de mettre dans l'islam, c'est pas comme un ancien. C'est pas comme un sahabi il y a des années il est avec le rasoul. Là, ha'oula, il venait de se mettre fin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé. Ma khafatan que ça fait une mafsada akbar. Ma khafatan que ça fait une mafsada akbar. Fahal al-mad'u, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mathalan, ça sera la Kaaba, qaddar Allah, ça sera à Médine, mathalan, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu la changer. Il est à Médine il y a longtemps, il y avait la da'wa, ils ont accepté le rasoul. Il a amma Mecca, c'était tout nouveau. Fin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré laisser, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. كذلك قصة ابن تيمية قصة ابن تيمية تقدمت معنا في الأربعين أن ابن تيمية عليه رحمة الله مر على قوم كانوا يشربون الخمر فابن تيمية عليه رحمة الله كان يذهب إلى الجهاد ذلك الزمن يعني الجهاد مع التتار فابن تيمية تركهم على كل واجب النهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث أبي سعيد في مسلم فابن تيمية الواجب il aurait dû leur montrer كذا لكن il s'est tu ما تكلم et il est passé أحد أصحابه lui a dit يا شيخ كيف هؤلاء on est passé vers eux يشربون الخمر et t'as rien dit لأن الطالب il sait que son شيخ شيخ الإسلام dès qu'il voit un منكر il l'enlève هكذا السني voit un منكر il l'enlève بقدر ما يستطيع لكن ابن تيمية في هذا الحال il a délaissé et il lui a dit il lui a montré أن هؤلاء tant qu'ils boivent يعني ils sont ivres ils peuvent pas bouger il faut aucun mal aux musulmans mais si on leur dit arrêtez de boire ils vont arrêter de boire ils vont avoir de la quwwa ils vont savoir ce qu'ils font ils vont aller faire العداء والقتال للمسلمين فانظر شيخ الاسلام كما il a regardé حال هؤلاء il a vu que le mieux c'était de les laisser هكذا لان s'ils sont pas ivres ils vont aller combattre les musulmans فشيخ الاسلام il a décidé de les laisser هكذا et c'est mieux ils soient ivres dans leur coin qu'ils combattent les musulmans فلا بد من النظر الى المفاسد والمصالح وحال المدعو هكذا الانسان سبا يفونس دائما احيانا يا دي شوز لابد تؤخر لابد تقدم لابد من كذا التوسا قد يقول قائل كومون ف بطلب العلم هذا التوسا سافانيغ افيك طلب العلم كومون فيغ الدعوه سي كوا تابيل الاحكام الشرعيه سي طلب العلم صح حلال صح حرام صح السنه فالانسان سلو كيف يدعي الى الله لابد ان يطلب العلم قال رحمه الله تعالى ومجالات الدعوة كثيرة أي الأماكن التي يدعو فيها الشخص أو les opportunités pour faire دعوة les occasions pour faire دعوة il y en a plusieurs لا تظن أن الدعوة في المسجد فقط لا قال ومجالات الدعوة كثيرة منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات الخطابة واضح خطاب الجمعة خطاب الجمعة سنافع pour الدعوة خاصة الدعوة إلى التوحيد لأن خطاب الجمعة كما تعلمون أكثر المسلمين يحضرون فسوى دعوان دي الطلاب دي سلام تفضل أن أكثر المسلمين يحضرون خصوصا طالب خصوصا عالم فالداعي إلى الله يأخذ هذه الفرصة للدعوة يبخص الفرصة إلى بلو التوحيد إلى بلو التوحيد لكن الخطب ينبغي أن تكون مختصرة سهلة avec des موضوع مهم إلى آخره ينتفع بها الناس أما للونغ خطبة يملون c'est خلاف السنة tu fais longue خطبة كذلك des sujets pointus que personne connaît لا أنت خاصة si t'es dans un masjid où il y a beaucoup d'awam tu fais une خطبة سهلة et courte لأن dès que c'est long la moitié elle s'endort l'autre moitié elle écoute plus l'autre moitié elle veut partir et là أما tu fais court un quart d'heure 20 minutes une demi-heure là-bas si le sujet il est bien fait et c'est simple tous les vendredis ça va faire une da'wa dans ce masjid قال وإلقاء المحاضرات المحاضرات معروف مواعظ أي un sujet خاصة في الترغيب والترهيب et ça ressemble à la khutbah إلا يعني c'est pas خاص بيوم الجمعة et c'est pas على المنبر il n'y a pas l'ahkam de الجمعة تعلمون أن الخطبة لا دي أحكام تفاوض طغلي أما المحاضرات لا محاضرات لا ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات المقالات أي مثلا

موعظة مثلا تلوغ فيها رابيل سور الجنة تلوغ فيها رابيل سور النار تلوغ فيها رابيل سور السنة تلوغ فيها رابيل سور كذا هذا سي با تو لي جور تو لي جور تو لي جور تو لي جور سيملوا لا قال ولكن بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس هذا دليل من منهج الصحابة وهذا ابن مسعود ابن مسعود القصة في البخاري أن ابن مسعود كان يعظ أي يفزر غبل à ses élèves tous les jeudis tous les jeudis et on avait lu القصة أن واحد منهم il est venu vers ابن مسعود et il lui a dit يا أبا عبد الرحمن on aime bien ton كلام فلماذا tu nous fais plus souvent لأن jeudi ça suffisait pas pour lui ابن مسعود il lui a dit là مسعود لو أدلة يعني إلو أكسليكي أنه يخاف أن يملو tous les jours فهو بيوت بغي صحيح نحن لفوا ديك تطر كلام مثلا من موعدة une fois par semaine يعني تي attentif et t'attends أما tous les jours يعني ça se peut يعني الهمم الدسند فالأفضل هذا الأفضل هذا قال شرع تيمين يعني في الأسبوع مرة Tu rappelles une fois par semaine, deux fois, là. Mais tous les jours, قد جمل الناس. أما طلبة العلم لا. طلبة العلم, العلم, c'est tous les jours. كتاب بعد كتاب. Ça c'est l'afdal tous les jours. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الشرح قال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة أن يعرض أو قال نعيد وقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدي المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه الآن شوف العثيمين يكموت كما فعل مثلا تبقى دون جلسة مثلا أنت أنفيتي إلى آخره et أنت تبقى تنفي تفعل مثلا un rappel تنفي تفعل دعوة فأنت شوف العثيمين يدي مثلا تمين مسألة ولو تكوني أنت بل يفوق تكوني تدي مثلا ما حكم كذا ceux qui sont présents vont répondre un va dire c'est une sunna l'autre va dire là l'autre va dire Thumma t'as ouvert une porte Thumma tu leur fais da'wa tu leur dis as sawab c'est kada et là après lakin sans malal et sans kathar sans être lourd tous les jours à peine tu viens avec quelqu'un kada kada da'iman là là بعض الناس ils ont pas l'habitude خاصه العوام faut pas l'habitude de temps en temps hatta si يعني il voit que tu lui veux son bien et tu lui parles bien et t'es pas lourd inshallah c'est lui qui va venir benafse c'est lui qui va venir benafse فلا لا ينبغي الاثقال على الناس قال لكن الحق حق سي منكر ينكر سي منكر ينكر وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم هذا سواضح أن لفت دناقش Le fait maintenant de mettre en main un sujet, et maintenant moi je pose une question à Abd Malik répond, Adam, Fulan, il va avoir beaucoup plus de faïda pour tout le monde. Pour le mudarris, les Anna, il peut prendre une faïda dans ses élèves, et pour les élèves. Les Anna, mumkin, un frère, il va poser une question, toi, ça ne veut pas. Tu vas stuffer. Amma, le fait de lire comme ça, le fait de lire, maintenant, nous, nos dorons, si on fait rien que de lire, on lit, vous n'allez pas stuffer comme si on fait des munaqashat. Abadan. أبدا فالسؤال والجواب من أحسن طرق للاستفادة في العلم أما في الدير مثلا نحن ندرس الآن وبلغ دي باشون جولي جولي جولي جولي جولي جولي vous allez comprendre certaines choses لكن pas tout فهذه طريقة طيبة طريقة طيبة ولو si elle prend un peu plus de temps الفائدة لأعظم مثلا نحن au lieu de faire le livre en 3 semaines on le fait en 1 mois on rajoute une semaine لا بس لكن t'auras stuffed أكثر et c'est ça le but c'est que t'as fini le livre tu le comprends قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان كذلك قبل هذا on revient à ce qu'on a dit أن حتى في الدعوة مثلا tu peux arriver dans un masjid مثلا tu parles pendant une demi-heure il va avoir la faïda بلا شك لكن si أحيانا tu leur poses des questions, tu leur mets une munaqasha, ma hukm kada, ça va les attirer. Et Foulan, il va chercher, et Foulan, il va vouloir répondre, ça va, ils vont être plus attentifs. Amma, si tu lis, mungkin un, ils sont dans khasat al-awam. Si vous voyez dans Khotab al-Jumu'ah ou dans les muhadrat, il y en a, ils dorment, il y en a, ils veulent dormir, il a akhri. فهذا المقصود قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان من الصحابة وغيرهم قال فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوته من الله عز وجل وليبشر بالخير الآن شيخ العثيمين يتموت أن الدعوة سي وظيفة الرسل ما معنى وظيفة تجي فلان للموظف أو فلان إلى الوظيفة لا طب يبقى الضيف ها أحسنت وظيفة سي سا فونكسيون سون امبلوا سون ترافاي مثلا تجي فلان إلى موظف دون سون انتربريز أي فلان إلى امبلوي دون سون انتربريز فوظيفة الرسل لوغ ترافاي لوغ فونكسيون لوغ بوت سي الدعوة الدعوة العلماء كذلك لأن العلماء ورثة الأنبياء العلماء سنزغتر دي بخفت قال فإذا عرف الإنسان معبودا ونبيا ودينا ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي بإنقاذ إخوانه فالآن أنت سي الله عز وجل تدني دو علم الله تفاسلتي il t'a facilité certaines choses famine shukrillah azza wa jal c'est que tu transmets Allah t'a facilité fa anta tu dois faciliter au frère qala alayhi salatu salam wallahu bi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi anta Allah t'a facilité un facilite aux gens qala azza wa jal wa ta'awanu ala albirri wa attaqwa fa bab at-ta'awun ila matlub ila matlub fa anta si t'as appris des choses la bout tu transmets ce que t'as appris à ta famille awalan à tes proches à tes voisins musulmans que tu connais al muhim annaka tu montres amma t'apprends et tu transmets pas ce que t'as appris fala li anna an-nabi alayhi salatu salam dès que le wahid est sorti sur lui il montre et anta min atba' an-nabi alayhi salatu salam dès que t'apprends une chose lakin bi shart c'est que tu comprennes la chose tu comprennes bien la chose t'as bien maîtrisé le sujet la qal bi da'wati min Allah azza wa jalla wal yubshir bi khayr أي أن سلوي كابل الله سبحانه وتعالى على علم وعلى طريقة السلف فليبشر بخير أي الآن سلوي كيف ça il va avoir une grande récompense il va citer les أدلة على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك لو تتبع لو تسوي avec le guitar dès qu'on lit أنت سوي أحسن لك suivez demande tu vas t'ouvrir la porte أو عبد الملك montre lui أحسن جسوي حتى تستفيد الكلمات قال انفذ على رسلك حتى تنجر بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الحديث في الصحيحين حديث من؟ عبد الملك أحسن سهل بن سعد الحديث في كتاب التوحيد والشاهد منه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي للدعوة إلى أبوي علي بفر الدعوة et lui a montré dans le hadith il y a des فوائد أن أول la première chose à quoi il les appelle ثم ادعوهم إلى الإسلام ça c'est la première chose à quoi t'appelle الإسلام ثم il lui a montré c'est quoi l'Islam il lui a dit وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه الآن si on pose la question ما هو حق الله c'est quoi الحق حق الله على العباد ما الدليل الدليل عند من عندك c'est quoi هذا c'est un دليل c'est une آية c'est quoi c'est un حديث c'est quoi الحديث له ماذا؟ ما حق الله على العباد؟ نحن في ما حق الله على العباد، فماذا؟ لا هذا سابق، قبل عندك أحسن هذا. أما توجد حق العباد على الله، نحن ونفي حق الله على العباد، أي الدواء الله عز وجل أن يعبدوه لا يشركون به شيئا إلا دوق صفر الشر. فهذا فالحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم لعلي أن الدعوة لكم أصبح التوحيد، ثم قال فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أي لو أمدخل عليكم بون سي الله عز وجل يجد بخصن أو تركوز que cette personne a été guidée, fasse mieux que Humr al-Na'am. Humr al-Na'am, c'est une catégorie de chameau. C'est un nom jayid min al-ibl. Il est ahmar. Et quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un chameau qui avait une grosse valeur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Ali que si tu guides, ou si tu es la cause que Fulan il a été guidé, c'est mieux que Haoula. Mieux que ces chameaux. قال متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الحديث في مسلم كما في الحاشية. والشاهد منه ما هو الشاهد؟ حديث عندك آدم؟ Celui qui appelle à une houda, celui qui appelle, maintenant t'appelles un frère ou t'appelles une personne à l'islam. Si t'es la cause et il prend la route, ça devient un musulman, tout l'ajr qu'il a, maintenant il va faire salat, qabla hada, il va avoir du tawhid, il va avoir l'iman, il va faire salat, zakat, toutes les hasanat qu'il a, t'as une partie toi. Et ça ne fait pas baisser ni ton ajr à toi ni à lui. Lian Allah Azza wa Jal, dhul fadl al-azim, Allah il donne à qui il veut. Fa il donne les hasanat à lui et il donne à toi. Limada, lian t'as été la cause. من هذا نستفيد فضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس. Avec ça, c'est à comprendre que tu vas comprendre la place du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب في هداية العالمين الآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتوسو كي سوف نبقى النبي عليه الصلاة والسلام سي سوف الحق سالنبي عليه الصلاة والسلام كي لغا موخي فتو الحسنات كي لجون يزون يعني بارتيال عند النبي عليه الصلاة والسلام فسي أفضل الناس. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سكم ما تقدم الشريك مطخى خير فإلى على ميم ريكوبونس كو سيلوي كي لو فا سي تو مونتر كيلكان اون سنة اي لا فا تا لا ميم ريكوبونس كو لوي فأنت الآن سا دوا تنكوراجي سا أنت تو بير كوا أنت تا دو علم تو في الدعوة أشاك فوا تو في الدعوة أنت تي با خاسر. Si la personne elle te suit ou elle écoute ce que tu dis et elle se met à la surat le mustaqim bi sababik fa tal ajr. Maintenant tu lui dis ça c'est une sunna et il l'a fait, toi t'as la récompense. T'as la récompense de da'wa awalan et t'as la récompense يعني les hasanat qu'il fait, toi t'as une partie. T'as les mêmes. Le deuxième cas, tu peux appeler une personne et il n'écoute pas. لكن أنت تبقى خاسر تل أجر ضد الدعوة لكن إذا بافيت تبقى حسنات دوس كوتيلا لكن تل حسنات ضد الدعوة فالدعي إلى الله أبدا إلى خاسر أبدا. المهم سكي موخ سكي لابخي avec علم avec رحمة avec صبر avec صبر avec هذا إن شاء الله إلى من المفلحين. قال الرابعة الصبر على الآذى فيه. الرابعة من ماذا؟ إلى دي كاتخيام مون الآن. كاتخيام مون دكوا؟ لا t'as perdu le fil. On doit rechercher. Tourne les pages. Regarde là, t'es où là? T'as quatrième, voilà. Suis. 3, 2, jusqu'à t'arrives au début. Hein? Là, quatrième de quoi? رابعة كوا صحك الله يا إسماعيل رابعة كوا رابعة ماذا لا ونبيض العلم العلم الأولى العلم أخذ ثانية استكوا سلي دروس كتالو في العمل الثالثة الدعوة الرابعة الصبر الرابعة كوا هذه الأولى دوزيام تخوازم كتخيام كات بوان دون كوا سلدرس كتالو في ستتعب يجب عليك المراجعة فالمراجعة كتالو في سيسهل عليك عندك ها؟ لا الرابعة من الإسلام أحسنت الرابعة مما يجب تعلمنا إياها لمسائل شيخ الإسلام الذي كات شوز كو فودفي أبخون توس لا بروميير شوز العلم أبخي العمل أبخي الدعوة أبخي الصبر قال الرابعة الصبر على الأذى فيه قال هذه الواضحة أي إن فوك تو سي تأبليكي Tu vas appeler à cette chose, tu es obligé de sabr. الآن في إشارة أن طريقة الدعوة إلى الله n'est pas سهلة. طريقة الدعوة إلى الله, il faut du sabr. لأن les gens vont parler sur toi. Fulan, il va dire, Fulan, il est trop dur. Fulan, il va dire, Fulan, il est revenu au Moyen-Âge. Fulan, il va dire kada, Fulan, il va dire kada. أنت لا تبالي, tant que tu es sur le haq. لا تبالي, الناس, ils parlent beaucoup, الناس. Quoi que tu fasses, اعلم أن الناس vont parler. Quoi que tu fasses. تعلمون القصة مع الولد مع أبي مع الحمار. Vous connaissez القصة. القصة أن رجلا كان يمشي مع ولده وحمار. Ils sont passés dans un village. Il y avait lui, son enfant, et ils avaient une monture. Un âne. Ils sont passés dans un village, le père, il était sur l'âne. Il était monté. Les gens du village, ils ont critiqué. Ils ont dit, Anzoro, celui-là. Il n'a aucune rahma. Son fils, il marche, et lui, il est sur la monture. Tumma, ils ont continué à avancer. Ils ont inversé. Le père, il a marché, et le petit s'est reposé. Il l'a mis sur l'âne. Et ils ont avancé. Il est passé dans un village, ils ont dit, regardez, Haoula, cet enfant, il n'a aucun respect pour son père. Il laisse pas son père monter, il a appelé. Troisième, ils ont tapé sunnah. Les anamina sunnah, النبي صلى الله عليه وسلم يفزها كذا وعمر كذلك كثير من الصحابة يموت eux ثم الدوزيام يموت ثم يلسى لا بيت se reposer فلا trois fois ils ont laissé la bête se reposer ils sont passés dans le village ils ont dit انظروا هؤلاء ils ont une monture ils n'en profitent pas فعلى كل حال dans tous les cas ils vont parler sur toi tu fasses ça ils vont parler sur toi فأنت تستفيد من هذا اعتصم بالحق ولا تبالي احفظ الله يحفظك أنت المهم سرضا الرب سبحانه وتعالى أنت l'essentiel c'est qu'Allah عز وجل soit satisfait de toi أما الناس t'arrivera jamais قال الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتدجر والملل الصبر في اللغة الحبس الصبر في اللغة الحبس أي le fait de bloquer, d'empêcher on dit مثلا فلان il est في الحبس أي il est en prison il est bloqué en prison فالحبس أو الصبر في اللغة الحبس أي c'est t'empêche, tu bloques t'empêche quoi أي قال النفس على طاعة الله أي ton نفس tu la bloques على طاعة الله لأن النفس أمارة بالسوء si tu la forces pas elle va pas هي النفس على كسلانة كذلك عن معصية الله كذلك عن القدر وسيأتي معنا هذا في الأقسام الثلاث قال ويكون دائما نشيطا بالدعوة إلى دين الله وإن أوذي vous avez أوذي بالياء هذا deux petits points تحت الياء أنا جيب الألف مكسورة ما طبعا على علم سوى كان plus de خطأ pourtant c'est la plus chère صحيح ça te montre هذا أن أن يبقى طبعات يبقى عناية هذه اللي مليانة بالخطأ قال لأن أدية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا من سنن الله عز وجل في خلقه أن أصحاب الحق والدعاة يؤذون. Ça c'est min sunan illahi khalqi. Allah Azza wa Jal il a fait que ça soit comme ça. Dès que tu appelles al-haq, tu auras des problèmes. Fa anta ayyuha ad-da'i, tu te mets bien ça dans la tête et t'appliques ce que Cheikh l'Islam il a dit, as-sabr. Léanna, tu ne pourras pas avoir un chemin si tu es à l'haq ou tu n'auras pas d'adha. Ou tu n'auras pas de mal, abadan. Imma l'adha va venir par ta famille. Imma l'adha va venir par tes voisins. Imma l'adha va venir par le hukouma. Imma l'adha va venir par le kuffar, ou le munafiqin, ou par le bid'a. Al-muhim, l'adha va venir. Anta la bout min as-sabr. La bout que tu patientes. Et tu sais que l'Anbiya ils sont passés par là. Comme dans l'Aya, « وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا فَصَبَرُوا » قال Cheikh Al-Utaymin, « وَكُلَّمَا قَوِيَتْ الْأَذِيَّةِ قَرُبَ النَّصُّ » ما الدليل على هذا؟ On avait vu un dalil min as-sunna ala hada. Anna kullama, les problèmes ils augmentent ila akhireh, an-nasr va arriver. Aïe, les portes elles vont s'ouvrir. Ma dalil? والنصر مع مع الصبر احسنت الفرج مع الكرب والنصر مع الصبر مع الصبر كما في حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا كذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكن الابتلاء اللي حاصل الله يبقى به قال عليه الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل Al-Amthal, النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لي جون لي بلوز ابروفيس سي الانبياء ثم سو كي فين ابري سو كي فين ابري بلو تا فوا لي فور بلو تي باغ ديز ابروف بلو تي باغ ديز ابروف قال وليس النصر مختصا بان ينصر الانسان في حياته ويرى اثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بان يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا اليه واخذا به وتمسكا به فان هذا يعتبر نصرا لهذا الداعي وان كان ميتا تستفيد من هذا انك لا تستعجل الثمره Ne sois pas pressé d'avoir des fruits de ta da'wa. Maintenant, au début, une semaine, t'appelles, deux semaines, un mois, un an. Ton shaitan il vient et dit, regarde, personne ne te suit. Là, voilà. Ou alors, si personne ne te suit, t'es à la haqq. T'es à la haqq, comme le hadith Ibn Abbas. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ra'a l'umam, wa ra'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu al-rahd, wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu al-rajul wa al-rajulan, wa al-Nabi, wa laysa ma'ahu ahad. Seul. Si personne ne te suit seul. Anta, c'est pas de ton ressort ça. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te guide. Anta, tu dois appeler. Anta, c'est le balaq alayk. Fakat. Fakat. Fait tu stafes de ça que tu ouvres un dars qui a deux frères ou mille, c'est pareil indak. Tu fais da'wa qui a un frère que tu suis ou cent ou personne, pour toi c'est pareil. Pour toi c'est pareil. واعلم شرع تيمين يدن الفائدة أنك الدعوة يبقى بغض الفخوي أبخل كبار أبخل كمار ومن أحسن الأمثلة على هذا دعوة شيخ الإسلام لتيمية شيخ الإسلام لتيمية اللي تن بخيزون إلا في الدعوة إلا في الدليب فالثمرة elle est venue bien après sa mort. الآن il y a une ثمرة عظيمة من دعوة شيخ الإسلام لتيمية بل كل من جاء بعده عال عليه tous ceux qui viennent après Cheikh l'Islam le Taymiyyah l'an yastafidouna minhu كذلك المؤلف رحمه الله Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab lui il a vu les tamara dans sa vie رحمه الله à la fin de sa vie il a vu les tamara et après sa mort akthar الآن ما من طالب يدرس التوحيد إلا ولابد أن يستفيد من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التوحيد إما كتاب توحيد إما الأصول الثلاث إما قواعد الأربع إما كشف الشبهات أو فتح المجيد الشرح لابد لابد فلا ثمرة لفينو أبخل فأنت أيها الداعي لا تستعجل شوفوا لوي نيكوت با لوي يمسوي با فولا لا لا لا لا أنت موت Le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. » قال « صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل, صابرا على ما يعترض دعوته أو دعوته, صابرا على ما يعترضه هو من الأذى. » وهذا يتمضح أن الإنسان يصبر. Essaye, yasbir. Anta, si avant de faire da'wa, tu te mets dans la tête que tu vas avoir du adha, un mal il peut toucher, inshallah, ça va être plus facile pour toi. Anta, i'lam hada. I'lam anna tariqat al-haq, c'est pas ça. Les anna antala tefidar el amal. Amma celui qui veut se reposer, qui veut ça, c'est fil jannah. Laisse Allah le jannah. Amma vid dunya là. Fid dunya c'est ta'ab. Cette dunya c'est ta'ab. Foulan il va dire que t'es un menteur, foulan il va dire que t'es. Esbir. Ou al-aqibatu lil taqwa. Ou al-aqibatu lil muttaqin. Ou al-aqibatu lil muttaqin. قال وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون انظر هؤلاء الله اللي غنبوا يا مساجي أسقوا بلا تلقوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كسكتز دكا رسول الله سا منتور سا مجنون إلي بوسيدي سا منتور Anta kadhalik, tu vas arriver, tu vas faire da'wa, il y a des gens qui vont dire ça. Il est fou, il sait pas ce qu'il dit, il ment, sale. Anta appelle ceux qu'Allah Azza wa Jalla veut du khayr, ils vont venir. Et si personne vient, anta, t'es pas mas'oul. Anta, t'es pas responsable. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qal, wa qala Allah Azza wa Jalla, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al mujrimin. Hadi min sunanillah fi khalqih. Allah Azza wa Jalla qadran ila mihada. Allah Azza wa Jalla, chaque prophète, il lui a mis un ennemi. Ça, c'est toujours comme ça. Chaque prophète, Allah lui met des ennemis. Anta, adda'i ila Allah, vu qu'il suit le prophète, tu auras des ennemis. Tu auras des ennemis. Lakin isbir. Isbir. Qal, walakin ala adda'iya an yuqabil dhalika bis-sabr. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك هذه الفائدة أن قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي أو نبي عدوا من المجرمين أو بعد هذه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Cheikh Al-Utaymin dit la ayah أن الله عز وجل il a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Cheikh Al-Utaymin dit celui qui lit le verset il peut penser qu'après le verset Allah عز وجل va dire remercie ce ni'ma لأن الله عز وجل il l'a choisi et il a fait descendre sur lui le Coran. فأنت tu peux te dire qu'après si t'as pas lu maintenant tu connais pas le verset dans ton dîme ça peut venir qu'Allah عز وجل va dire remercie ce ni'ma لكن الله il lui a pas dit ça il lui a dit فاصبر لحكم ربك لماذا il lui a dit ça il lui a dit on a fait descendre sur ton Coran après Allah عز وجل lui a dit فاصبر aïe patient لماذا فواد لكن il est où le rapport avec le Coran c'est هذا هذا أن الله عز وجل في صدر القرآن شغل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لماذا في صدر القرآن pour qu'il appelle les gens لأن القرآن النبي va appeler les gens نعم قال فشعب الدين لا مدخل إلى أن السلوي الذي يقوم بهذا القرآن أي كابل القرآن أي كابلكس القرآن الله عز وجل يقول فاصبر فاصبر parce que celui qui prend la route du Coran il va avoir des épreuves il va avoir des épreuves قال وفي هذا إشارة تقدم قال وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه أي رموا عليه الحجارة ف عليه الصلاة والسلام إلى perdu du sang قال وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون انظر الصبر النبي صلى الله عليه وسلم ils lui ont fait du mal لكن il a pas voulu se venger pour lui là لأن il appelle Allah سبحانه وتعالى فإلى patienté الداعي إلى الله t'appelle on fait du mal défends pas ton nefs si tu défends ton nefs تنيا في نظر لأن toi t'appelles Allah si on te fait du mal patiente لأن t'appelles Allah t'appelles Allah أما si tu veux te venger pour ton nefs الأخرة فتنيا elle peut être pas bonne الشيخ مقبل عليه رحمة الله مرة أحد السفهاء من صعدة روافض أو زيدي من هؤلاء إلى طعنج الشيخ مقبل إلى آخره إلى آخره فيا دي فخير سوني فاق الشيخ مقبل اللي غادي اللي يوندي يا شيخ مقبل لماذا تو ريبون با الشيخ مقبل اللي غادي جو با ريبون لأن سي جو ريبون جو ريبون بور مون نفس لأن لا بيرسون على انسولتي الشيخ مقبل على كذا الشيخ مقبل لا لاسي إلى دي لا جي بير سي جو ريبون جو ديفون مون نفس لأن ما انسولتي مو إلى دي لاسي لا لاسي فأ Anta, c'est pas ouahid quelque chose, tu veux défendre ton œuf, tu fais da'wa ila Allah. Là, anta, t'es un da'i ila Allah, la bout, tu fais ça lillah. Tu fais ça lillah. Fa la bout min sabr, comme le Nabi l'a fait. On dort, le Nabi alayhi sallam, il aurait voulu la intaqama min ha'oula. Il aurait fait da'wa, il aurait fait du'a alayhim. Lakin il a dit Allahumma aghfir li qawmi, fa innahum la ya'lamoun. C'est des juhal. Ils savent pas. Et ha'oula, ce qawm ha'oula, bab, qalil, c'est devenu des musulmans. C'est devenu des musulmans. لأن الدعوة انتشرت في الجزيرة ومنهم هؤلاء قال فعلى الداعي إلى الله يكون صابرا محتسبا هذا c'est deux choses الصبر والاحتساب الاحتساب c'est النية tu dois faire ça لله et si on te fait du mal si on te fait du mal ne désespère pas ne perds pas tes moyens tu dis là je fais plus là احتسب لله انت quand on te fait du mal احتسب أي تنية tu fais ça لله et يوم القيامة ça sera pas perdu يوم القيامة الله عز وجل va te donner فاصبر واحتسب ça c'est deux choses مهمة الصبر والاحتساب لأن أحيانا des fois on fait des choses du خير et on n'a pas d'احتساب On avait expliqué dans les 40 maintenant, لو نحتسب كل ما نأكل on aurait des أجور عظيمة. Maintenant, une personne il vient, il mange, il dit je mange, pour que j'ai de la quwa, que je puisse adorer Allah, que je puisse faire talab al-ilm, il a akhiri. Chaque fois qu'il mange, il a du ajr. Amma tu manges et t'as pas d'ihtisab, tu manges et t'as pas d'ihtisab, c'est une ada, c'est une chose mubah. C'est une chose mubah. Maintenant, voilà. أحسنت فاصبر إن وعد الله حق إن وعد الله حق أي يوم القيامة الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فأنت احتسب هذا أي يوم القيامة فالتخبع عند الله عز وجل قال والصبر ثلاثة أقسام الصبر Il y a trois catégories de sabr. قال الصبر على طاعة الله. أي le fait de patienter في الطاعة. تعلمون أن الطاعة c'est pas سهل. تصبر على الصلاة في وقتها. تصبر على الصيام. تصبر على الحج أو في الحج إلى آخره. الطاعة t'as besoin de sabr. Si t'as pas de sabr, il y a beaucoup de ta'as que tu vas pas faire. Ou tu vas pas les compléter. Ou tu vas les délaisser. أو تفعل دريسي فلا بد من الصبر كذلك الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله لأن النفس أحيانا لا تفبغ معاصي تقدمت الآية إن النفس أمارة بالسوء مثلا tu dois صبر de pas faire zina tu dois صبر de pas faire du mal à fulan tu dois صبر de pas tomber في محارم الله ça demande un صبر الثالث قال صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعبادة فيه كالأمراض مثلا الله يقدر عليك شيء une maladie مثلا une maladie là bout tu patientes ou ton enfant il meurt ton frère il meurt ton père il meurt هذه c'est une مصيبة لا بد من الصبر واعلم ان هذا اسم من قدر الله c'est Allah qui a voulu ça فانت لا بد تصبر قال واما مما يجري الله عز وجل على ايدي بعض العباد من الاذى والاعتداء وهذا من قدر الله مثلا فلان يبيع يدفع جمال تدعي الى الله فلان يدفع جمال فلان يمن سوغ توا فلان يبان سوغ توا لا بد من الصبر واعلم ان كل شيء بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر توصي بقدر الله فمن ثمرات القدر تقدم معنا في درس الاقتصاد في الاعتقاد وغيره أن من ثمرات القدر أن الإنسان يطمئن ويصبر لأن تسيك سي الله كابولي سا خلاص الله إلا يكخي سا عريبي الآن يترس بك أصبر لأن سي باسي ولو تفيس كتبه سي باسي فالإنسان ما عليه إلا الصبر والاحتساب قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآن شيخ الإسلام رحمه الله إلى من الدليل sur les 4 choses qu'on a vu sur les 4 choses qu'on a vu on répète les 4 choses qu'on a vu c'est العلم والعمل والدعوة والصبر الآن شيخ الإسلام يتم نست سورة سان دليل أين دليل العلم عند من La première masala qu'on a vue, c'est l'ilm. Aïna dalil l'ilm, Ismaïl. Wa amilu, c'est l'amal. Amanu, c'est l'iman. Il y a un rapport avec l'ilm. Ahsant, anna l'iman la yaqoum illa bil'ilm. La iman illa bil'ilm. Qala azza wa jal, fa'alam anna hu la ilaha illa Allah. Al-dalil ala l'amal, Ibrahim. connais la sourate par cœur, ya akhi. Alladhina. C'est quoi le dalil? Amanu ou aminu? Aminu saliha. Ad-da'wa. والصبر عندك عبد الله والتواصل بالصبر فلأ صورة لواضحة أن الله عز وجل لسيت لك أشخاص لهذا شغل الإسلام لكات مسائل كل أبخي اللي زبازين شخص الصورة ساسطلوط خلنا العلماء لا يتكلمون ولا يحكمون على الشيء إلا وعندهم دليل هذا طريقة السلفي السلفي دي كيبالي لدي دليل الاستدلال قبل القول قبل القول تا ان دليل دوما tu parles اما القول بلا دليل او tu parles دوما واجب يشرح الدليل لا سي با من طريقه السلف هذا celui qui parle او qui fait quelque chose faut qu'il ait un dalil qu'il ait un dalil قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما الاستدلال بعد سي با من علامات اهل السنه سي با من علامات اهل السنه بل سي من علامات اهل الضلال اهل التحزب اهل البدع il parle ثم il va chercher un dalil et il prend ce qui l'intéresse Il pense qu'il intéresse, mais il n'y a pas de hawa. Nous, là, on a des dalils, tout le monde en parle. On doit dire l'islam. Il a bana al-mazayil arba à la dalil. À la dalil. Et demain, incha'Allah, on a trop fait le calame à l'hada.